الزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا

بسم الله الرحمن Oh! وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن Thank you. Thank you. you Oh,